كان السهل جميلا جدا ضوء الشمس عليه امتدى كان السهل جميلا جدا ضوء الشمس عليه امتدى والأرنب يلهو مسرورا فوق العشب يشم الوردة والأرنب يلهو مسرورا فوق العشب يشم الوردة كان سهل كان سهل كان سهل كان سهل كان السهل جميلا جدا كان السهل جميلا جدا ضوء الشمس عليه امتدى والأرنب يلهو مسرورا فوق العشب يشم الوردة كان سهل كان سهل كان سهل كان سهل كان السهل جميلا جدا لما أن أبصره ثعلب قال صديقي هيا نلعب لما أن أبصره ثعلب قال صديقي هيا نلعب هذا الجو الطيب حقا بصداقتنا يغدو أطياب هذا الجو الطيب حقا بصداقتنا يغدو أطياب كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل جميلا جدا سمع الأرنب ولا هربا عاد الثعلب يلقي الطلب سمع الأرنب ولا هربا عاد الثعلب يلقي الطلب قال صديقي كيف فهمني فأنا أرجو أن تقترب قال صديقي كيف فهمني فأنا أرجو أن تقترب سمع الأرنب ولا هربا عاد الثعلب يلقي الطلب سمع الأرنب ولا هربا عاد الثعلب يلقي الطلب قال صديقي كيف فهمني فأنا أرجو أن تقترب قال صديقي كيف فهمني فأنا أرجو أن تقترب ومضى الثعلب يقسم إني خير صديق واسأل عني ومضى الثعلب يقسم إني خير صديق واسأل عني عجبا فأنا أبذل ودي وأرى أنك تهرب مني عجبا فأنا أبذل ودي وأرى أنك تهرب مني هرب الأرنب يصرخ كلا مكرك في العينين تجلى هرب الأرنب يصرخ كلا مكرك في العينين تجلى لو صدقت إذا فلماذا خلق الله تعالى العقل لو صدقت إذا فلماذا خلق الله تعالى العقل لو صدقت إذا فلماذا خلق الله تعالى العقل كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل جميلا جدا كان السهل جميلا جدا ضوء الشمس عليه امتدى كان السهل جميلا جدا ضوء الشمس عليه امتدى والأرنب يلهو مسرورا فوق العشب يشم الوردة والأرنب يلهو مسرورا فوق العشب يشم الوردة كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل كان السهل جميلا جدا.